قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا أقسم الله تعالى في سورة الفجر بالفجر بالذات دون غيره أو سواه من الأوقات؟ بنيتي، الواقع أن الله تعالى أقسم في سورة الفجر بخمس أوقات وليس وقتا واحدا. خمس أوقات يا فيلسوف؟ نعم يا بنيتي، قال جل من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. نعم نعم. قال المفسرون يا بنيتي: الفجر هو الصبح، وليال عشر هي عشر الأضحى، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. جميل جدا. فماذا إذن عن معنى والليل إذا يسر؟ قيل يا بنيتي: والليل إذا يسر قسم يحمل معنى إقبال الليل وإدبار النهار، كما أن الفجر يحمل معنى إقبال النهار وإدبار الليل. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن المفسرين اختلفوا وتباينت أقوالهم في تفسير معنى الفجر بالذات. بنيتي، فمنهم من قال إنه النهار كله وعبر عنه فقط بالفجر لأنه أوله. الواقع يا بنيتي. ومنهم من قال إنه يعني فجر أول يوم من المحرم، فمنه تنفجر السنة جميعها. الواقع يا بنيتي، الواقع أن قتادة رضي الله عنه فسر الفجر بصلاة الصبح. بصلاة الصبح. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يراد بالفجر صبيحة يوم النحر. ولماذا؟ لماذا صبيحة يوم النحر بالذات يا فيلسوف؟ لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر، فلم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده. يا سبحان الله. فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، يعني فجر يوم النحر. جميل، جميل جدا. طيب، هذا عن فجر يوم النحر، فماذا إذن عن الفجر على إطلاقه؟ أعني ماذا عن فضل الفجر على غيره أو سواه من أوقات هذه الحياة؟ أروي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل. يا سلام، أحمد الله جل علاه على أني لا أدع أبدا أبدا ركعتي الفجر، ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني أسمع دائما في أذان الفجر قولا لا أسمعه أبدا في أي أذان آخر سواه. فماذاك يا بنيتي؟ أصلحك الله. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بنيتي، روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه ذات يوم فقال: أتى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فرفع بلال صوته قائلا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فأقرت في صلاة الفجر وثبت الأمر على ذلك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.